إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا فكفانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، توالد علينا منك الآلاء والنعم، فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، أفضل من وطئت قدماه الأرض، وأفضل من احتوته الأرض، وأفضل من تشق عنه الأرض، صلوات ربي وتسليماته عليه أجمعين. نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد جل وعلا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أحبة الكرام من قطع من حديث في الدرس الماضي مع كتاب الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقف اليوم مع جزئية لم تنتهي في الدرس الماضي، ألا وهي خسف القلب من عقوبات المعاصي. قال: ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، أي كما أن هنالك خسف بالأرض وخسف بالأمثلة بما فيها، فهنالك خسف بالقلب. قال: فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. يخسف بالقلب إلى أسفل السافلين، قال: وصاحبه لا يشعر. قال: وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا. جوالا معناه شنو؟ ها؟ ما موبايل، معناه شنو؟ يتجول. قال: وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، أي إذا وجد القلب همه كله في سفاسف الأمور والسفليات. السفليات معناها شو؟ ها؟ طيب السفلي شنو؟ أيوة، أنا عشان كده سألتها. في واحد يقول لك: يا أخي شيخنا ده زول ما سائل، معه شنو؟ معه سفلي؟ أي معه سفلي، ده معناه شيخ ده ما نافع، معناه نزل بتعاون مع شنو؟ مع الجن والشياطين، وهو أبعد ما يكون عن الله وعن التعامل مع الله. ويفتخر الكثير من الناس، يقول لك: والله نحن زرنا ده عنده شنو؟ عنده سفلي. يقول لك سفلي يعني شنو؟ يقول لك معناه شيطان كبير. طيب معه شيطان، ما تدعوه إلى الله، ما تخليه يسلم. أنت مقتنع انه هو معاه سفلي، ومقتنع انه في طريق بتاع شياطين ومرض، كيف يليق بك ان تعتقد فيه او تذهب اليه؟ هذا الكلام من الاشياء العجيبة. ياسين، هذا الكلام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد شنو؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما ابن القيم هنا لا يعني بالقلب يكون حول هؤلاء أو حول الشياطين أو السفل المعروف ده بجلودة، وإنما يعني بالسفليات الأشياء الدنية وسفاسف الأمور والتوافي. قال السفليات والقاذورات والرذائل، الأمور التي جلأ عنها القلب. قال القلب السليم. قال كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش، يعني زور القلب يعني ارتفع فإنه يكون جوال فوق مع الملائكة، همه في المساجد، همه في الطاعة، همه في العباد، همه في القبول. جاني مقطع فيديو، يعني مقطع مؤثر جدا، رجل مؤذن وهو في العناية المكثفة في حالة غيبوبة، لما يجي وقت الأذان بالضبط بفتح يأذن وتاني يغمى عليه. بلا رأيك بالكلام ده شنو؟ ها؟ وقت الأذان بالضبط يقوم شنو؟ يقوم يأذن، يصحى يأذن أذان عديد وتاني شنو؟ تاني يغمى. لماذا؟ لأنها قلوب تعلقت بالله سبحانه وتعالى. هذه القلوب أحبة الكرام قلوب إلى أسفل سافلين. قال ابن القيم رحمه الله هذه قلوب قد خصف بها، وقلوب في أعلى عليين متعلقة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله والطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق وما إلى ذلك من المعاني. فشتان بين قلب وقلب، شتان بين قلب وقلب، قلب متعلق بالله سبحانه وقلب متعلق بالخلق. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذه القلوب التي متعلقة بالله سبحانه وتعالى صاحبها هو الذي ينجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا شنو؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من هذه السفليات وسلم من هذه القاذورات وسلم من هذه الرذائل وارتفع إلى الله سبحانه وتعالى فهمه في الله. وحتى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر أنه عندما يسهو في الصلاة، يعني قال لما يجي سهو في الصلاة قال يفكر في الجهاد حتى لما قلبه ينشغل عن الله سبحانه وتعالى، يعني ما بينشغل عن الله، ما بينشغل في الدنيا، وإنما يشغل في شنو؟ في تدبير المعارك وتسيير الجيوش في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه قلوب مرتبطة بشنو؟ مرتبطة بالعرش. الرجل طبعا يهود له هذا الرجل سيد ما رأيك في الكلام ده؟ لا ما حاجة عجيبة هذا ظل في عناية مكثفة في غيبوبة كاملة لا يشعر بأي شيء، لكن إذا جاء وقت الأذان يقول شنو؟ يأذن. قال لك يأذن الصلوات كلها، لأن هذا القلب أحبة الكرام تعلق تعلقا وثيقا وارتبط ارتباطا اكيدا بالله سبحانه وتعالى والدار الاخر. لذلك كان الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا، شنو أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ قالوا: منها قال: لا يزال حول العرش والبر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحس. يعني إنسان قلبه تحت وإنسان قلبه شنو فوق. قال: ومنها مسخ القلب، فيمسخ القلب كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. كان في قلوب بتشبه قلوب شنو؟ بتشبه أشكال الحيوانات. قال: فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير. من القلوب ما يمسخه الله تعالى على شنو؟ على قلب خنزير. قال: لشدة شبه صاحبه به. في ذل في أخلاقه وتعامله وتحركاته كأنه شنو؟ كأنه خنزير، يشابه الخنازير. وهذا ما سنقف معه في بعض الذنوب البهيمية. ابن القيم عليه رحمة الله قسم القلوب المعاصي إلى أقسام، ومنها ذكر أن هنالك معاصي بهيمية. قال: فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. قال: فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق قلب كلب، لأنه إنسان طبعه يشابه طبع شنو الكلاب. وإن كان أحد أهل العلم ألف كتاب سماه فضل الكلاب على شنو؟ على كثير ممن لبث الثياب، ابن خلف المرزبان، عرفته. وكتاب ده شيخ عبد السيد الله يرحمه كان طوال بيتكلم شنو؟ بيتكلم عنه، صح ولا صح؟ ما حصل سمعته بيتكلم عن الكتاب ده نهائي، لانه غضبان من ناس غضب. في ناس قال لي: الزول ده يعني ما الف الكتاب الصحيح، غضبان على نوعيه من البشريه غضب شديد. ولما تمر به مواقف معينه يقول لك: والله صحيح، فضل الكلاب على كثير شنو؟ ممن لبس الثياب. عندنا اخونا نفسي برضه معانا، برضه اظن يوم زي اللي منزل كده عملوا بروفايل في الموبايل بتاعه، والله حكاية عجيبة. حتى أن بعضهم قال عن أحد، قال: هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء عشرة وما ذاك في الكلب. قال: الزود ده أخلاقه زي أخلاق شنو الكلاب، لكن ممل عشرة كعبة. الكلب ما ممل، وعشرة سمحة، بدافع عن سيده، بدافع عن ماله، بدافع عن أسرته، بدافع عن بهائه. للأسف الشديد من الخلق من يتحلى بأخلاق قال كأخلاق البهائم والحيوانات، فتكون النتيجة أن الله تعالى يمسخ قلب هذا العاصي على مثل شبه الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأفعاله وأعماله. قال: ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية. في نوع بيقوم شنو؟ بيقرصك زي ما بتقرصك شنو؟ الحية. وقصة الحية خطيرة، وأخطر ما فيها إنك في نفس اللحظة مالك ما بتحس بها، بس بتقوم طبعا فيك السن بتاعتها دي وتعمل شنو؟ زائرة. في ناس برضو يركب فيك مقلب قدر الليل وبعد باك وقوم يزوغ منك. والله اداني بعد يومين الوقت ذات تلقى وقفت، خليك تكوري صح ولا ما صح؟ قرفك زي شنو؟ زي الحي يدخلك في ورطة وطوال شنو؟ بزوب. بعد كم يوم الآثار بتبدأ شنو؟ تظهر، وقد يؤدي ذلك إلى قطع شنو؟ الرجل أحيانا. من القيم عليه رحمة الله قال أو حية أو عقرب. تعرف العقرب خطورته في شنو؟ الدابي بيختلف من شنو؟ من العقرب. الدابي قال لك ما بيقرصك إلا الضيف أو تجي في محل، لكن العقرب ما لا مين محلتها بيجيك عديل في محلك تقرصك وترجع. كلام ولا ما كلام؟ ما دي ما بترجع تجاه في مكان، دي بيجيك قبلها في محل. في نوع من البشر يجيك في مكان يتسلط عليك يدخلك في مشاكل لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. في نوع زي ولا ما في راجل قال او عقرب وغير ذلك. قال وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه. بلا يعرف الكلام ده شنو؟ في نوع اللبس حق البني ادمين ده ما بينفع معه، كون يلبس كيلو جلابيه وعلمه وشاف ما بي بعد ما يلبس الجلابيه ويلبس العلم وشاف بعد ذاك بيجيب له شنو؟ سكتوا مالكم؟ ما تتكلم بيجيب شنو ثاني؟ يجيب له ملامح كبيرة كمتر تلقى ماشي كده كأنه لا يطير ماشي. ويني ليه لابس؟ يقول لك ده الشيخ، عشان الشيخ يلبس كده. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثياب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباس الذل. نوع من البشر يعني اللبس بتاع الناس ده ما عايز يتميز، يكون متميز عن غيره. ولو كان هذا التميز عاديا او شرعيا فلا بأس به. ومن هؤلاء من يلبسون المرقع، يجيب له جلابيه فيها 83 لون، صح ولا ما صح؟ انا عندي ترد صاحبي في هنا في سعد مصر، سألته زمان زمن الجلابية كانت ب15، والله العظيم سألته قلت له يا اخي الجلابية بتاعتنا دي ب15 عرفناها الخياطة بتاعتها الجلابية بالتقدير. قلت له خياطتهم بكم؟ قال لي انا ما بخيطين. قال لي متعباها؟ قلت له لا زملانك بخيطون بكم؟ قال لي دي بخيطها ب70000. ليه بخيطها ب70؟ قال لي انها متعبه جلابيه. دي قال لي ماموره واقعه بك بك بك بتتخيط، لكن دي قال لي اي قطعه لازم تتخيط شنو؟ مع قطعه ثانيه. ترى يا اخي معقول زول يمشي يجيب له دلاجين من مختلف الاشكال والالوان والانواع والخامات؟ يقول لك ده زهد، ده ما زهد. انت اصلا اذا زاهد فكنت البسه بتاعت 15 ما بتلبس بتاعت 70. لما ديك كانت ب15 ديك كانت ب70، انت ما عارف بجدك. طيب ليه بتلبس كده؟ يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ يرفع شنو؟ يرفع ثوبه. وقال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا واخذته شنو؟ من الفهم الثقيل. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كم يرقع ثوبه فين؟ ها؟ لما ينشرب. وبعد ما ينشرب بيرقع بشنو؟ بيرجع بينسى اللون، ابيض لا، بيجي بيجي، سم بيسم، ما في حق، ما في اي حق. والله انا بعرف لي الرجل اعمال ما شاء الله من كبار رجال الاعمال في السودان، لقيته قبل كم يوم والله لا يستوي جلابيه مربوعه، لا يستوي جلابيه مربوعه، وفي مكانه قدر الجامع ده 10 مرات، لو دار له جلاليك من اغلى الانواع ما قال ده غادي يكون نوع من الزهد، احتمال داري يؤدي بنفسه، داري يطور ذاته، احتمال عنده فهم في راسه، انا ما اعرف، لكن عبد الله رجع ظريفه من نفس الدور. ده معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع شنو؟ توبه. لكن تمشي تجيب لك بقجه بتاع الذنوب وتلاقيه، تمشي السواية جلابية بالشكل ده وتقول ده زهد، ده ما زهد، ده اسم لباس شهرة، ومن لبس لباس الشهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى لباس الذل يوم القيامة. قال ابن القيم: قال منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، في نوع أخلاقه بس قلع همه كله ما بيعمل العين غير، بعدين في رجل عنده حكمة، عارف الرجل ده قال شنو؟ قال حقك في أبابك، حقك وين؟ أيوة الأمثال ده طبعا شعب بعضهم ده بتنفع معه. نحن كان عندنا رحلة دعوية يعني قبل كم يوم كنا في الروبيض، بعدين لقينا عمام الكبار عندهم حكم، فالرجل ده من الحكم اللي اتخذناها منه قال حقك في أبابك وحق الناس في راسك. أنا قلت له يا أخي معنى الكلام ده قام ماذا له ده؟ سأل حاجات أغراض خدتها له هنا، وسأل له قروش خدتها له في راسه، قال له الله شيل القروش الفوق ده بيديك الاثنين، قال قام هو ما سأل الدير شنو؟ وقع، قال له فهمت؟ يعني البيوش يشيل حق الناس حقه يكون شنو؟ يضيع بس، ده المثل ده معنى المثل بتاعه، تمشي تطلع حق الناس حقك ذاته بيجي زول شنو؟ بيقع وبيجي زول بيشيل. في ناس اخلاقه قال اخلاق السباع في السلب والنهب، قالوا منهم من يكون على اخلاق الكلاب واخلاق الخنادير واخلاق الحميم، ومنهم من يتقوص في ثيابه كما يتقوص الطاووس في ريشه. دين خطيرين طبعا، ها دين ناس مزعجين شديد والله، يلبس لباس معين ويختار في مشيته ويدخل محل يابا يمرك تمشي عشان تقابل يقول لك مسدد ما في طريقه تقابله، شفت كيف؟ بعد ده لما تيجي تقابله الا تقابل المقدم بتاعه عشان بعد ذاك يدخلك عليه عشان هو بعد ذلك يشرح حالك لخليفة تاني، ويظل العبد يتردد حول البشر وينسون الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد سبحانه وتعالى. فهؤلاء قال ابن القيم منهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، قال ومنهم قالوا منهم من يكون بليدا كالحمار، الحمار دائما مشهور بانه شنو؟ ها بليد، هذا بالغيب قال كده، قال منهم من يكون بليدا كالحمار، حمار مشهور بالبلادة وما بيمشي الا بشنو؟ الا بالقوة. في ناس راسهم ده تخين قدر ما تيجي تشرح له موضوع ما بيفهمه لك، الكلام عديل يا اول يا اخي، في نوع تقول لي يا اخي انا الكلام ده ما قال، يقول لك لا قال، نوع يقول لك يا اخي فلان ده قال كده، تمشي لي فلان يا اخي انت قلت كده، يقول لك اي قلت الكلام لكن تبدا، يقول لك لا لا ما تم يا اخي، انت رب العالمين هلا شققت عن قلبي، انت تعلم الغيب يقول لك لا ما اعترف. يا اخي قالت راجع، يقول لك لا لا لا لا ما براجع. الكلام ده المعني به كده، يقول لك لا ما قصد كده. ليه؟ لان زول دليل، زول تعرفه بالله، تقول له الله بدي، الله بيهرب، الله بيحفظ، الله بيمنع، الله عز وجل كريم، ربنا رحيم، ربنا منان، ربنا ودود. بعد تنتهي من الثناء على الله يقول لك يا معاكم بالضبط ما فهمين عليك الله ده بليد ولا ما بليد. ها زول تثنيه على الله تقول له ربنا بدي وبيمنع وبيحفظ وكده، يقول لك يا معاكم بالضبط ما لهم برضو ما سهلي. والله لا ناسك عنده حاجة ولا انت عندك حاجة، والله ناسك في وهم وانت راكب في وهم اكبر منه. اي والله اكبر دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، يا جماعة ربنا قال اي زل بنادي غيري قال انا ما بخليه. والكلام ده قالوا لي، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اسمي ام قايم وعمين ضجة والواتساب ده يا اخي اخواننا ذات كرهونا فيه. يا اخي واحد من اهل الضلال عم بيليه اعلام لا يعلم الا الله، شنو يعني؟ ما مضل زيه زي مليون واحد مضل هنا في البلد، كل مضلين هنا شويه عشان تجيب لك واحد من اليمن ولا من مصر ولا من السعوديه. يا اخي مضلين في البلد دي والله العظيم يكفوا العالمين كلهم. والله الناس القاعدين في البلد دي عندهم ضلال، ضلال كفيل يغطي الكرة الأرضية. بعد ده جايب لنا واحد من برا، ده كمان ضلال خجلة. في نص المحاضرة يقول مدد يا حسين، مدد مدد يا حسين، وين ربنا وين ربنا وين ربنا الخلق حسين والكتل حسين، من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي اوجب، من الذي اعطى ومنع؟ يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا شنو؟ فانك اذا من الظالمين. ده لنا يا جماعه، ده الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا قال له نادر غيري انت ظالم. لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. في كلام ثاني، لا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. راجع سورة الشعراء وراجع سورة الصافات وراجع سورة القصص، كل آيات. إذا كان ربنا عز وجل بحذر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك النادد غيرك ما بخليك، يجي ذا يقول لك مدد يا حسين، مستقبلين الأمة كأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الطيور على أشكالها تقع وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله البلد ما عندها أي مشكلة، مشكلة اقتصادية واحدة ما فيها، دايرين موية هذه النيل شغال، دايرين ذهب، الواطة مليانة ذهب، الأراضي خصبة، الموارد البشرية الآن، لكن مش في شريك ومش في أكل أموال الناس بالباطل. ما بتقوم لك قايمة، ما بتقوم لك قايمة ولو الغياب. فرحانين بالبترول، أول البترول ما طلع عمرو الحصل شنو؟ أول البترول ما طلع ده موقف ما بنساه، لأنه افتتح المصر في الجيل، جينا فرحانين بترول، ثاني يوم مشينا نجيب البوم الغاز لقيناه زاد في النص بنص. يا أخي معقولة يا أخي؟ بترول طلع امبارح احتفلين به والغاز زاد؟ يا أخي ربنا منع عليهم بالكباري بالكبري، كبري الفتيحات لما عملوا نحن فرحنا فرح شديد، قلنا ده انجاز ما عاد، جابوا بتاع مصر المؤمنه عشان يفتتحوا، ده شو ده دول من الطرق والكبار؟ قالوا لا ده الشيخ الفرح. قال بركت شو بركت يا اخي؟ يقول لك الكون مثبتين الاولي الميتين ده ده هو بركة. زول يقول لك الكون ده في اربع انفار ماتوا وانقفلوا متحكمين في الكون يزمون اوتاد الارض في الجبر الاربع. زول عنده عقائد زي دي وريد البركة بتاعته شو؟ عشان كده كباري الكباري ما نافع والقروش ما نافع والغاز ما نافع والجاز ما نافع لانه الامة عقائدها فاسدة يا اخي. يا اخي الاف مؤلفة تقدس وتحترم من يهين دين الله سبحانه وتعالى. ولكن قال الله سبحانه وان تطع اكثر من في الارض ما هم قد يضلوك عن سبيل الله يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. سكين دي مشكله كبيره. ربنا قال ولو ان اهل القرى عملوا شنو يا جماعه؟ امنوا وحدوا وتاني شنو؟ واتقوا. هل بيحصل شنو؟ قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. في ناس من الجزيره هنا ولا ما؟ القمح كيف السنه؟ ها؟ قال ليك القمح. انا طبعا شفت الحاجه دي بعيني. ما شاء الله مردوم ردم جد ردم ثقيل. قمح قال لك انتاجيه بتاعت السنه دي حاجه غير متوقعه. الناس ذاتهم مخلوعين. يا الله كلام صحيح ونحن حلمانين والله العظيم ضيمة. يا اخي ربنا داير يوري العباد انه هو على كل شيء شنو؟ مش لاقت بيكم هاي مشكلتكم في القمح هذا. يا اخي ربنا بارك لك قمح مسافات طويله العربات ما شنو وما قادرين ما قادرين يحصدوا ذاته. الحصاد ذاته الان عنده مشكله في الحصاد قال ما قادر يحصدوا القمح. ربنا بارك لك القمح يا اخي والمويه هذه قاعده. ربنا عنده بركات في السماء وعنده بركات في الارض لكن الطريقه اللي بيخليك تقتنع وتمسك في الله غير اي زول بنادي غير الله ربنا قال ما بخل. الذين ينادون غير الله ذل البليدين ذل ذات ذل النظيم قال منهم من يكون بليدا كالحمار. طيب قال لما الملائكه تجي تقبض روحه قال تعالى ومن اظلم من افترى على الله كذبا. الايه بتاع سوره الاعراف يا شيخ بشرى قال ومن اظلم من افترى على الله كذبا اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا شنو؟ قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله. اي زول بنادي غير الله لما الملائكة تيجي تقبض نفسه طوال تسأل تقول لي وين الناس اللي خليت رب العالمين وناديت. وعندنا واحد زول خطير زول نسأل الله العافية والسلام زول بتاع مشاكل لا يعلم زول بتاع الشبك وعنده قروش وعنده عقائد ويدعم الكباب والأضرحة دعم أقرب الأقربين اللي ما بيدور ربعه. انت عارف الزول ده مات وين؟ مات في مستشفى بحر هنا ده. لما جاي يموت الناس بيقول يقول لا اله الا الله بيقول يبقرن المقمري ابقرن الشيخ بتاعه اسمه ابو قرون ابقرن المقمري. المقمري يعني شنو؟ يعني قوي. انت ينادي في بقرن لما الله كسر قرنه كسر قرن بقرن ده مات. زول يقول لي يقول لا اله الا الله في سكرات الموت بنادي غير الله. الجماعه دي مستغربين طبعا ناس الاصحاب قال ايه والله يا ابو حصلت حاجه عجيبه. في شنو؟ انا فاهم اي حاجه الاخبار كلها يعني. قلت لهم في شنو الغريب شنو؟ قال يا اخي زول ده ناس يقول له كده ويقول كده تخيل تخيل تخيل ولا هيك تتخيل الموضوع ده رب العزم. ما دير الملائكة سألوا ما ربنا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا شنو؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الملائكة سألوا قال له وين بقرن وقاعد ينادي في القرن ده ما موضوع منتهي. الآية دي قال لك قلت لها دي وصلت العراف كده يا الله يا جماعه دين موضوع انت ظنه كبير جدا. خد راسي ما متاكد ده ما مستردك. ما في ناس مرتزله، تعرف معنى مرتزله؟ في نوع يكون عنده مصالح مع ذول، اكن قال لهم شيء يمين يمشي، اكن قال لهم شمال يمشي. ده النوع ده بليد. اوريك بليد كيف الملائكه مش سالوا في سكرات الموت، اتعرض لحقائق وعلم امور خطيره في موضع اخر، ولعلها الايه 94 93 من سوره الانعام. قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال فمن اظلم من افترى على الله كذبا، قال تعالى وقال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، ولو ترى اذ الظالمون في الشوف في غمرات الموت والملائكة باسطوا شنو ايديهم، اخرجوا شنو اخرجوا انفسكم. ملائكة لما تيجي تقبض روحهم بتقول له دي وقفة اتخارج، ما قال بناديهم شنو بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين، بناديهم ميتين شنو بناديهم. طبعا دي قضية بتاعت موت. الملائكة بتقول له، قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا شنو فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم شنو وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الموضوع ده في سكرات الموت وضح ولا ما وضح؟ وضح. شوف أوريك الناس دل بليد بليدين ولا ما بليدين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال ويوم يقول شنو ها سورة الكهف قال ويوم يقول نادوا شنو شركائي يا توم الذين شنو زعمت في الآخرة. الناس دي بعد ما مشوا الآخرة يا غالي ربنا قال لهم كده الجماعة زمان الدنيا كنتوا ماسكينكم ديك كده جربوا نادوا شركائي الذين زعمتم. قال شنو؟ قال فدعوهم فلم يستجيبوا لهم في الآخرة، قعدوا ينادوا غير الله. قال وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بالله النوع تبليد ولا ما بليد؟ لا في الدنيا في من القرآن ولا في سكرات الموت التعب في الآخرة بنادي غيره. بعد ما دخل النار ونادوا منه نادوا يا مالك ليه؟ لانه من هنا ده متعود ينادي 19 واحد غير ربنا. نادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق شنو؟ قال منهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه ومنهم من يكون بليدا كالحمار. قال ومنهم من يكثر على نفسه كالديك. قال ومنهم اي والله قال لك الديك ده عنده ايثار اي حاجة خلاه معه الحب هنا تلقيه يمشي منقف هناك بعيد بعيد الحب الكثير بيخلوه شنو للجداد والسواسل. قال ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام. زول مين تشوف له تطمئن نفسك ترتاح له تحب محبة شديدة كأنك لاقيته. زوج تعرف في فترة بسيطة كأنك بتعرف لك 80 سنة. هؤلاء هم أهل شنو؟ الإيمان. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الزول مثل القصر رش 24 ساعة داخل صار ومارك صار عامل فيها الدنيا ما فيك إلا ده فيه رونج كبير. بعدين الدين ما صرطش، عرفت؟ في نوع خد في راسه إنه الدين ده تصر للناس وشك، صح ولا ما صح؟ النوع ده موجود ولا ما موجود؟ موجود. بس عندنا واحد فينا ده في الجامعة صر وش 24 ساعة عامل فيها ملتزم ودين ودقي وشنو معاه. يا اخي الدين بالطريقه دي يا اخي ده دين شنو؟ جبته من وين الدين؟ كان يوريني دينك ده جبته من وين؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك شنو؟ صدق. انت بتزدري الاخرين. اي زول عندك في وجهه صدق، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان سخن، وانت شنو؟ انت شنو طيب؟ انت شنو وريني انت شنو؟ جينا كده ورينا جبته منين؟ بعد كم يوم تظهر بلاوي ومصائب لا يعلم الا الله. ليه؟ لانه ده دين ما صحيح. الدين تبسمك في وجه اخيك شنو؟ الدين تلين طرفك لاخوانك المسلمين. ما الاخوان المسلمين بتاع المظاهرة؟ الاخوان اللي بيؤمنوا بالله يعني، عرفتوا ولا بعرف؟ كلام هذا واضح ولا اشرح على الثاني؟ يا اخي الدين قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدين ادب، واي زول دينه ما تخليه يرحم الصغير ويوقر الكبير ده تعمل حسابك منه. تشوف ده دين نوعيه بعد كم يوم بتسمع به مش ليبيا وتفجر وشنو ما عارف، بعد ذاك انت تبطوك. اي زول عنده معاه علاقه بالكبر ولو كنت امام الجامع ذاته، وانا ما بفسر وانت مالك، والله تدعم لك مع جهاز مشبوهة اللي بتبقى فيك لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. في الدين دي تتوقع ما بعدين في قبل مكالمات دي مع مراقبة والرسائل واي حاجة. يقول لك الزول ده ما زورك. انا والله ما زوري. ما زورك ادخل جوا، والله تاخذ ثلاثة خراطيش في راسك تنظم باي كلام عملته. يا اخي ده ما دين يا اخي. يا اخي ما تسوي الدين، يا اخي ما تسوي سمعة. الدين يا اخي الاسلام دين فيه مروءة، دين فيه عفو، دين فيه اكرام، دين فيه احترام للكبير. ها اي زور قال لك ما بيألف ولا يؤلف قال لك تبع الدنيا اهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة اكوام افئدتهم كافئدة الطير. زور الجنة قلبه ابيض. بعدين انت اذا بعبادتك انت عشان عملت عباده بترى غيرك مقصر، انت عبادتك دي راجعه فوال. اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام قال له اعلم يا داود، قال له اعلم ان توبه المستغفرين وندم التائبين ودموع الراجعين افضل الي واحب الي من اذلال المذلين. قال لنا عنده ذنوب لكن بيتوب وبيرجع وبيبكوا ومنكسرين وذليلين ومعترفين انهم مقصرين. ربنا قال النوعيه دي احب له من ذل يعمل له طاعه ويقعد يتكبر على الخلق. يقول لك نحن مطبقين السنه وديل ما مطبقينها. طيب ما تدعوه الى السنه. انت عشان عملت لك سنه او عملت لك حسنه بتزدر الاخرين، احتمال الحسنه حقتك دي ربنا ما قبلها، وده مخالفته دي احتمال تاب الى الله تعالى توبه نصوحه فبدل الله تعالى سيئاته حسنات. ممكن ولا لا؟ ممكن. ابن القيم عليه رحمه الله ذكر في مدارج السالكين ومفتاح دار السعاده كلام عن السلف. احد السلف كان بيقول لأن أبيت نائما. زول من صلاة العشاء يرقد ينوم نومة واحدة لا يستغفر لا يتوب لا يقرأ له القرآن لما الصبح شنو يأذن؟ قال لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. كلام خطير ولا ما خطير؟ زول قال يبيت نايم بدون قيام ليل وطاعة، لما يصبح يصبح ندمان على التقصير والتفريط. قال ده أحب له من زول تاني يبيت قائم، الليل ده كله يصلي بك القرآن ويصبح شنو؟ يصبح معجبا، يا عيب الناس بطرب عينه ويا دنيا ما فيكم ملتزم إلا أنا. والله انت ابعد ذو عن الالتزام، ونحن اي حاجه عنك عارفين، تعاملك مع الناس مع الاسر مع الاهل مع الجيران مع اي حاجه ملفاتك كلها قاعده، واذا رفعت راسك يوم من الايام بفتح لك ملفاتك دي قدام المصلين في المسجد ده، لانه ده دين باطل، ده دين معه، ده دين باطل. وربنا عز وجل قال كده، ما عندك دليل من الكتاب ولا من السنه انك تطعن في الناس وتصنف الناس وتزدر الاخرين. الدين ما كده، الدين ادب واخلاق واحترام، الدين امانه، الدين امانه. يا اخي يا اخي كافر مشرك، زور كافر مشرك لقى امراه مؤمنه مهاجره مضطهده من مكه لغايه ما وصل المدينه، قال لك ماشي في 20 يوم، وفي بعض الروايات قال 11 يوم. قالت الصحابية الجليلة، قالت والله ما وجدت أأمن منه ولا أعف منه، كان يسير ليلا أنا أركب وهو يمشي ماسكا بخطام البعير. قالت فإذا جاءت الهاجرة يمشي منا المغرب، منا المغرب يمشي مركبة في البعير وماشي بها، يمشي بها الليل كله على اقدام، ولغايه ما الصباح يصبح ولغايه ما الضحى ينتهي، لما الشمس تبدا تسخن بعد ذاك ده الوقت بتاع شنو؟ بتاع النوم بتاعه، يمشي بعيد ينوخ البعير ويروح بعيد، لما الليل خلاص الواطه تبرد بعد ذاك يستيقظ يمسك البعير. لما وصل المدينه لما وصلت قال لها هؤلاء قومك وانا لست منكم وانتم لست مني. قال لا، دينكم ده مختلف من ديننا، لكن انا رجال واخلاق ومروءه ومكافاه لاهلك، الناس اللي ما سهلين انا ما رضيت لك انك تكون مذله ومهانه في مكه مع ناس ابو جهل وابو لهب. ده كافر، كافر يقدم المعروف للمسلمين لكن بعد ربنا من علو بالاسلام واسلم. يا اخي اخلاق عند الكفار كريمه، معقول انت فيه تتبنى الدين والالتزام وتكون اخلاقك بالطريقه دي؟ ده دماء شريعه المؤمن، كما قال ابن القيم قال ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام. فينا بيشوف نفسه لو بقى ذول هادي او مبتسم او متعاون، ها بيشوف ده تراخي، بيشوف عشان يكون دينه قوي لازم يصر وشه، تصر وشك تعمل دقن كبيرة، تعمل جلابية هنا فوق في الركبة، تشيل لك مسواك، تصور وشك للناس، ده حرام بالشغل. يا زول ده كلام شنو ده؟ ده الدين بتاع ربنا بالطريقة دي؟ قال لك صور وشك ما في واحد بعد الصلاة قال له من جنبه تقبل الله، طبعا تقبل الله بعد الصلاة دي مالها؟ قام ده مسك يده وجدع عليه كده قال له تغضب الله دي ما وارده، عمك كبير اكبر من هذا، عارف عمك قال له شنو؟ قال له القطامه دي واردي. قال له طيب تغضب الله دي وارد عرفناه، القطامه دي قال لي وردت برضه عندكم؟ يا اخي حرام عليك، ربنا ما يخليك، ربنا ما يخليك. أنا زي ده احنا عندنا عاوز تجارب كبيرة، ولكنني أحببت أن أوضح أن هذا ليس من السنة وليس من الدين، وإنما الدين قال ومنهم من يألق ويبلغ كالحمام. قال ومنهم الحقود كالجمل. في نوع ماله بيحقد اسلي جمل تقوم تزعل منه تقوم شنو تجده اسمه مسألك، لكن هو ما تسوي عشاك وتسرف لبنك وتنوم طوالي بيجي بيعمل شنو بيجي الطائر طوالي بيضرب فيك يهرسك حتة لو ما بقاك انت والتراب واحد ما بقوم. ولقد شاهد اهل البادئ في ذلك نماذج متعددة. اصل لو خشيت الناس في الموضوع ده بتلقى حاجات تخوف ناس كثيرين بيلقوا جبل ده شديد لما نيجي ينوم بخاف بيقوم بيعمل شنو يخط البريق والحاجات والعنقريب وبيقوم بيخط لهم شنو يخط الهدوم بتاعه الجبل ما بيشوف لما يجد الملابس فيها رائحة الراعي الصاحب هو بيقوم شنو بيجعله بس بيناط في العنقريب ده يهرس حتة حتة. وقال لك لو اكتشف ان الموضوع ده مقلب قال لك بالذات غضب بيغضب زيادة ويقطعك ثاني حتة حتة بس من يعمل الموضوع ده ويكتشف انه يتمقلب غضبه بزيد زيادة. قال لك قال منهم ومنهم الحقود كالجمل قال ومنهم الذي هو خير كله كالغنم. في ناس أسد له قال لك فلان ده غنماية بقوم شنو بزعل. ابن الغيم قال لا قال لك الغنم دي كلها شنو كلها خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حط العنب قال منهم من منهم الذي هو خير كله كالغنم قالوا منهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. فرق خطير اصلا من جبت لك يعمل لك كفو قدر لانه بعد ذاك تجي تبدو يقول لك والله الموضوع ده طبعا عمله شيخ وصف والاجتماع ذاته كان عندهم وشاهد على الكلام ده فلان فلان يا شيخ وصف انت عملت الكلام ده يقول لك ابدا. الناس دي ليه قالوا الكلام ده عمل يقول لك والله الناس دي انا ما اعرف عن الموضوع ده اي حاجه الناس دي جو بس شربوا شاي ومروا شربوا شاي ومروا يعمل الجريمه لكن ورط فاشل ورط فان يلف بيجاك ما ينقبض نهائي. وهؤلاء احبة الكرام هم اهل النفاق. لذلك عندما حدثت حادثه الابن كان سبب انتشار الخبر من اي جماعه عبد الله بن ابي بن سلول سال اسئله محدده جلب الناس كلهم قالوا يا جماعه رجل اجنبي وامراه اجنبيه باتوا مع بعض الكلام ده حلال ولا حرام؟ المردي البيت مع الراجل شنو والناس ديل عملوا شنو وكان وين والاخر شنو وسكت عليه كده لا جاب اسم صفوان لا جاب اسم عايش ما قال اي طرح اسئله وعمل شنو لبت عليه كده. بعد ذاك الناس بدوا شنو يحللوا ايوه الكلام ده مع النبي منو مع النبي فلان بعدين قالوا والله كلامه ده منطقي كلامه ده صحيح الموضوع ده كيف يعني كيف وما كيف. الدنيا دي جابت حديث الإف لما ربنا نزل القران وقال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في ناس مؤمنين وصحابه صادقين الاشاعات دي ما خطيره يا اخي زول في الكليشة في زول لما انت ذاتك تقرر تصدق انت تكون عارف الكلام ده غلط بعد زمن انت تصدق انه فلان ده عمل كده كده كده من شدة شنو من شدة الاشاعة وقوة الاعلام. شفت كيف ربنا عز وجل المؤمنين اللي وقعوا في الكلام ده انجلدوا طبعا. والحدود هي كفارة شنو كفارة في الدنيا. اما ربنا سبحانه وتعالى قال والذي تولى كبره منهم الزول الاثار الموضوع ده ابتداء وطرحه على الناس ربنا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إلى نهاية الآيات ومن الناس قال ومنهم أشباه الثعالب التي تراه وصحبه أجمعين اهتدى بهدي وسار على نهجه إلى المتبع الدين وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله قال وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي أو البغي بالحمر تارة شبه الله تعالى أهل الجهل والبغي والعدوان والاستكبار بالحمر تارة تارة وكأنه يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شنو شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم شنو حمر مستنفرة فرق من شنو فرق من قسوة. في نوع من البشر كلام ربنا ذكره في القرآن قال يعرض عن القرآن وعن الآداب والأخلاق وعن السنة والفضائل وعن التعلم والتعليم ويفر من ذلك فرارا. والله حاجة عجيبة زول في الونسة يبعد ما بتضايق نهائي اسمه يقول ونسة جرد لكن كانت تراويح جرد ما بتضايق يقول لك يا أخي ده دار يختلبين المصحف في يوم واحد يا أخي دي ما طريقة ونحن ثاني يوم نجي هنا صح ولا ما صح؟ إذا التراويح زادت خمسة ساعة خمسة دقائق بس يقبل غضب شديد لكن إذا الونسة أو السهرة أو الجلسة جرد ما بيتأثر. في نوع الصلاة انتهت يلقى قاعد ويصلي السنة وقاعد ويلقى لنا فرنفرين كنا نسمعهم قاعد مين تقول؟ تقول الله قال والرسول قال طوالكم شنو؟ جري الشفاء الوتر ذاته نصلي نقول جاري إعراض قال فما لهم عن التذكرة التذكرة يعني شنو يا جماعة الذكرى والكلام والتوجيه قال في ناس التوجيه ده ما بيقدروا يستمعوا له كما قال تعالى وإذا ذكرت ربك فالقرآن وحده البحث شنو قال ولوا على أدبارهم شنو نفورا ربنا قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم شنو حمر مستنفرة فرت من قسوة. ربنا قال فينا لما تقوم تذكر بالله وآيات الله زي حمار الوحش لما نشوف الأسد القسوة هو شنو هو الأسد قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من شنو من قسوة. شفت لك حمار وادي جاري من أسد شفت المشهد ده ربنا قال فينا لما يسمعوا الذكرى بيحملوا بالطريقة دي. أيوة والله والله مرات نعلات ذاته تلقى الواحد يقول لك نعلات تملقينا نعلات قاعدة لكن الطريقة اللي بيثبتك انت عشان تشوف نعلات شنو ده نوع. قال منهم قد شبه الله تعالى أهل الجهل والبغي بالحمر تارة قالوا بالكلب تارة وكأن ابن القيم رحمه الله يشير إلى قول البارئ جل وعلا فمثله كمثل شنو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأدعه شنو الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آيات الله البينات من سورة الأعراف. طيب، قال ابن القيم رحمه الله، قال ومنهم بالأنعام تارة، ربنا في ناس يكوهم بشنو بالأنعام، قال تعالى أن تحتبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا شنو إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب، قال وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون. شفت الفراسة دي كيف؟ في ناس عندهم فراسة يكون قاطب كنت شغال، يقول يا أخي الزلد ما يجيب خبر وعارف أي حاجة، يتخذ فراسة شنو المؤمن. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. منزلة الفراسة تحدث عنها العلاء بن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، قال تقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا، يعني زي يكون فيه شبح من هذه الأشياء ومن هذه الأمور الخطيرة. قال ظهورا خفيا، قال يراه المتفرسون، وتظهر الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله. قال وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمة دي في نهاية الزمان، قال في ناس قال يلبسون الحرى والحرير، قال ويشربون الخمر وتعزف على رؤوسهم الغينات. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام يخسف الله تعالى بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث ده بالمناسبة في واحد من المفكرين كان يضحك منه، يضحك يقول الحديث ده يضحك ضحك شديد، يعني ما في كلام زي ده، لكن ربك ما قوي، ربك الرحمن قوي، أي زول بيلعب اللي عنده حد، ربنا بيقبض أرواح العباد وسيعلم الذين ظلموا شنو. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ده أي حاجة يقولها صح، ربنا قال وما ينطق شنو عن الهوى إن هو إلا شنو وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس يمروا من بيوت لابسين براطلين وقمصان وجلاليب وعمم وأي حاجة، قال أخر اليوم بيجوا راجعين شنو؟ يجوا راجعين قرون وخنازير، يجعل الله منهم القردة والخنازير. قال ابن القيم كما فعل باليهود وأشباههم، قال ويفعل بقوم من هذه الأمة يفسخهم الله تعالى قردة وخنازير. الحديث في سنن أبي داود بن ماجه وغيره. قال فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب منسوخ وقلب مخصوص به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. طبعا هذا موضوع خطير، في نوع تقبل يقول لك والله فلان ده ما ساهل، فلان ده فعل، فلان ده ترك، فلان ده عنده، فلان ده أدب، فلان ده دفع، فلان فلان فلان. لما فلان يصدق ومين ما صدق الموضوع عجبه خلاص دي النهاية، دي اسمها بداية النهاية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من رواية المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحون أعملوا شنو؟ قال فزنوا على وجوههم التراب. أيوة والله النوع المطبل ده ويستغير الشكر والإطراء الزايد ما عند شغلة اتخذ بها صفة. قال ده مفروض الناس يشيلوا تراب كبال فوش دلالة على حقارته ورزالته، لأنه بكلامه وبفعله هذا يبطل أعمال العباد. الآن نزل بيعمل كده بعزمهم مخصوص يجيب ناس ويجيب زولة عشان تطلب بالليل بيدو قريب انه قارب ذاك تلقاه ينقص لما نمشوا ناس. هذه من المسائل الخطيرة. قال وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. ده من نوع المصادر وبيستر وبيستر وبيستر. هذا الستر بدلا من ان يشكر الله تعالى عليه يتمادى في المعاصي حتى تكون الفضيحة العظمى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، نسأل الله العافية والسلام. قال كم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. كذا ربنا يدي الصحة يدي العافية يدي المال الزوجة الأبناء الأهل العشيرة الأمن في الأوطان الرزق العافية في الأبدان. لما يصل مرحلة يقول لك نحن ذاته أكان الله ده ما رضينا علينا ما نوم ما كانت ذاته. في ناس عشان ربنا أنعم عليه قالوا نحن الناس ذاته ما من نفسه نحن من أهل الجنة. ليه من أهل الجنة؟ قال لأن ربنا أدانا أموال وأولاد، وقالوا نحن أكثر شنو أموالا وأولادا وما نحن شنو وما نحن بمعذبين. ربنا قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قالوا مستدرج بنعم الله عليه. فكذا ربنا سبحانه وتعالى قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل شنو بل لا يشعرون. وقال الله تعالى فلما فرحوا بما أوتوا قال فلما عتوا عما نهوا عنه فتحنا عليهم شنو ربنا قال فناف عصوا وعتوا قال اديتهم الدارين قال فلما عتوا عما نهوا عنه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا الحصل شنو قال أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله شنو رب العالمين. قالوا مستدرج بنعم الله عليه. قالوا كل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أنها كرامة ومنها مكر الله تعالى بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته للقلب الزائق عن الحق. ومعنى هذا الكلام عقوبة الله تعالى من باب يعني المبادرة. ربنا قال الله شنو يستهزئ شنو بهم ليه؟ لأنهم استهزئوا بالمؤمنين. قال ومكروا ومكر شنو ومكر الله. جاء الله تعالى إليهم من باب المقابلة فأخذهم العذاب وهم لا يشعرون. فكل هذه أحبة الكرام عقوبات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. وإنا نخدم هذه الجلسة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته ما علمت منه وما لم نعرف وما لم أعلم. وإنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا حزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوة.